أي الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زجع عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أياما كلما نودي أجابا ويا من بجلاله ينتسب السحابا ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعده وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق بشفاعته الرقاب. لك الفضل المبين يا إلهي على عطاء من أنت به وضاعفت الثواب. خاتم أخوة الإيمان والإسلام، خير ما نعيش معه ونستفتح به القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تتلوى علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ والأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بتسعة وعشرين شارع الجامع فيصل جيزة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الكريم. صدقنا سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها سندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني سنبخل جنات Love. يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه وما يطلع عليك عليك يا مشايخ عليك يا سيد ويستفتونك في النساء قل الله وترغبون أن تنكئون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى الله يفتح عليك يا عم الشهيد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن امرأة خافت نعم نعم

ولله ما في السماوات وما في الأرض والطين الذين أوتوا الكتاب أن اتقوا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يصغركم وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ ينقذكم ويأتي بآخرين وكان الله على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحابه تلاوه قرانيه مباركه والتي تلاها علينا علم من اعلام جمهوريه مصر العربيه وقارئ القرآن الكريم سعاد الإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم 29 شارع الجامع فيصل الجيزة. فقلنا إليكم عبر سنة ملانة الصوتية إدارة عبد الله محمد حسني سليم المقيم بمنزل عيان هي الشرعيه فالهندسه الكهربيه وماكينات النور ومخازن الفراش الكبرى والحديثه وواجب الضيافه اداره اولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بن المحمودي هي الشرعيه وشكر الله سعيكم جميعا.